أفيدكم أنه ما يسمى الجراك الذي يستخدم للترخين بالشيشة، لدي علما أنه يصنع من تخمير بعض الفواكه، فما حكم شربه بواسطة الشيشة وما حكم تعاطي القات؟ كله محرم، أنواع الدخان، شيشة ومن غير مسم ومن تدخين والقات كلها محرم، كلها منكر، كلها شر وضررها عظيم وشرها عظيم. حتى القات الذي هو معروف في الجنوب وفي اليمن شره عظيم، وقد أخبرنا الثقات عن كثير من أضراره. فالواجب تركه واستركه الجميع والحذر من الجميع ومنع الجميع من جهة الدولة. نسأل الله الهداية للجميع.